فيجب عليه أن يستدل له حتى يقر بخلافه، فلا يأتي برأي دون أن يكون له مستند ولا حجة، وإنما العبرة النصوص الشرعية والأدلة. وكذلك من الأدب لطلاب العلم، أو يجب أن يتحلى به طلاب العلم عندما يعرضون الفتوى ويذكروا مسائل الخلاف أن يستدلوا لها، فلا يأتي الإنسان برأيه ثم يعطيه الناس دون أن يكون له مستند من الكتاب أو من السنة. وسبحان الله، دائما العالم الذي يتبع فتواه وقوله النصوص الله يجعل له من القبول، والله يبارك له في علمه، والله يجعل له من الامتثال ما لا يكون لغيره، يعني بمعنى طمأنينة الناس إلى رأيه وفتياه. وهذا الذي يجب علينا أن نتحلى به أيها الإخوة، أن ننطلق إلى النصوص الشرعية. الآن هنا قال ولكن حدثنا، من القائل هنا؟ سعيد بن جبير. فقال حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم هم أضبط الناس بالوحي من غيره، وهذا بالاتفاق أيها الإخوة، فلن يكون بعده أحد أضبط للقرآن ولا أضبط للسنة من الصحابة. وابن عباس رضي الله عنهما هو حبر الأمة، وقد أجاب الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيه، وأصبح مرجعا للأمة في الفقه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، فكان من أعرف الناس في أي شيء، في فهم القرآن وفي الفقه فيه، فصار عالما في التفسير وعالما في الفقه، وهذا نعمة من الله عز وجل لم تكن بغيره من الصحابة إذا أجاب الله دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه مات النبي وهو لم يناهز الحلم، لم يبلغ، وربما أيها الأحبة بعض رواياته للأحاديث أخذها عن كبار الصحابة سماعا، وكونه لا يذكر اسم الصحابي لا يقدح في روايته أصلا، وذلك لأن الصحابي جهالة اسمه لا تضر، لأن الصحابة عندنا قاعدة عدول كلهم فيما يرونه وينقلونه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابن عباس كان ضابطا من صغر سنه، ومن اللطائف أن ابن عباس تربى في بيت النبوة، وكان من أحرص الناس على التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان من أحرص الناس على التعلم وأخذ العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. يروي لنا قال عرضت علي الأمم، يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. أولا، هذا الحديث لا شك بأنه من الإخبار بالغيب، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيكون هذا الخبر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخباره الصادقة. وكيف كان ذلك الإعجاز؟ لأن النبي رأى الأمم الماضية وليست أمته، وإنما الأمم التي قد مضت، عرضت علي الأمم فرأيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أراه من آيات ربه الكبرى، ولهذا جاء وعلمك ما لم تكن تعلم. ولما ذكر الله قصص بعض الأنبياء قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك، هذه من الأخبار الصادقة. هذا العرض هل كان عرضا مناميا أم كان عرضا ليلة الإسراء والمعراج؟ فيكون عرضا بصريا شاهده النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة لا فرق بين العرضين من جهة الحكم، وذلك لأن رؤيا الأنبياء تعتبر وحي، فرؤيا الأنبياء وحي، وما رآه النبي في منامه فكأنه رآه ببصره لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وإن كان رآها في ليلة الإسراء والمعراج فدل على أن هذه الرؤية أو هذا العرض كان عرضا بصريا شاهده النبي صلى الله عليه وسلم رأي العين. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرضت علي الأمم. لفظ الأمم يقصد به النبي وقومه، أو نقول الأنبياء وأقوامه. وهل عرض على النبي صلى الله عليه وسلم جميع الأمم كلها؟ يمكن أن يكون، ويمكن أن يكون عرض عليه بعض منهم من باب التمثيل فقط. ومن العجب أيها الإخوة عندما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم هذه المعالم، إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقول رأيت النبي، ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. أولا أيها الإخوة، الرهط هم دون العشرة يسمون رهط، يعني يمكن أن يكون 6 7 8 نبي دعا قومه سنوات طويلة وحصيلته 6 أو 7. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا والنبي ومعه الرجل والرجلان، نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تأتي الصورة الأخرى والنبي وليس معه أحد. سبحان الله، يعطينا مسألة أيها الإخوة، أن النبي الذي لا يجد دعوة ثمرة لدعوته يكون البلاء عليه الشديد. سبحان الله، وأنا أعجب الرجل عندما يكون داعيا ثم يجد ثمرة دعوته بين عينيه يفرح، ثم يكون ما يضره ما أصيب، سب وشتم والحق لعيدي حقيقة، فما يضرني أن لا يكون معي أحد كثير. لكن عندما لكم ليس معه أحد أبدا، هذا ليس تقصير من النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما نعوذ بالله أرسل إلى قوم قلوبهم غلف، بل نقول كالحجارة أو أشد، نعوذ بالله أن تقسى قلوبنا عن معرفة الحق والعمل. وهذا يعطينا أيها الإخوة أن هذا الطرف من هذا الحديث هو تسلية للدعاة إلى الله عز وجل. والفائدة الثانية أيها الإخوة أننا لا نقيم دعوتنا بمقدار من تبعنا. بعض الحبة يقيم الدعوة ويقيم من نسميه نجاحه بمقدار من يكون أتباعه، هذا هو الخبرة. اليوم أيها الأحبة كمثال بسيط، الناس يقيمون العالم وطالب العلم بمقدار من يشاهده، من يجد يقرأ له، من يحضر درسه، من هذا ليس هو. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أمور النعم، لكن لا نزنها ميزانا على فشل الدعوة أو فشل العمل أو غيره، يكون ما لها أتباع أو يكون ما سمعه، ما دام موافق لكتاب السنة فلا يضر. فهذا النبي ليس معه أحد أبدا. وعندما نتأمل أيها الإخوة قول الله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقليل من عبادي الشكور، هذا يعطينا طمأنينة أن العبرة بالحق ولو كنت وحدك. ولهذا نجد أنبياء عليهم الصلاة والسلام لا نجد لهم أتباعا كثيرا. نوح 950 عاما يدعو ولم ينجو إلا من ركب في السفينة فقط، ويهلك الله الأرض ومن عليها. ولوط سر بأهلك ولا يلتفت منكم أحد، سبحان الله نعجب كم. ومع ذلك نجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام حريص على من؟ على لوط. قال إن فيها لوطا، يعني لا يأتيه عقوبة ولا غيره، قال نحن أعلم. ولهذا جاء الآن أن الآيات تدلنا على أن الحق هو الذي يجب أن يحرص الإنسان على التمسك به. اليوم أيها الإخوة أصبح الناس لا يزنون بميزان الحق، وإنما يزنون بموازين الأرضية. بعض الناس يقول يا أخي أكثر الناس عندهم بدعة، عندهم تأويل الصفات، أكثر العلماء متورطون ببعض من الملاحظات العقدية، ومع ذلك نجد لهم أتباع ولهم أنصار ولهم كذا. العبرة العبرة بالحق. ولذلك يجب على الإنسان دائما أن يحرص أشد الحرص على السنة وموافقتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذ رفع لي سواد عظيم، فصار العدد كبير جدا، رفع وشاهده النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأعداد الهائلة ماذا قال؟ ظن الرسول أنها أمة. ويفهم منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أن أمته أكثر الأمة، وأنه أكثر الناس أتباعا من الأنبياء ممن قبله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فظننت أنهم أمتي، ظننت أنها أمتي كما أخبرت. فقيل له لا، هذا موسى وقومه. موسى عليه الصلاة والسلام نبي ورسول وكليم وله أتباع كثير. وربما نقول أيها الأحبة اليهود اليوم ليسوا كالنصارى، النصارى أكثر، لكن ربما نقول أنه كان في الأمم السابقة أكثر أتباع، وربما نقول ربما يدخل الناس في النصرانية أكثر وفي اليهودية أكثر. ولهذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم أنها أمة. قال النبي فنظرت فإذا سواد عظيم آخر في الأفق، فقيل لي هذه أمتك. أولا أيها الأحبة نحمد الله أن كنا من أتباع هذا النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل ربي أن يجعلنا من أهل هذا السواد. وهذا السواد دليل على أنهم نادون يوم القيامة، ولهذا جاء أنهم أتباعك الذين اتبعوك. ويفهم من أيها الحبة أن الأمة تطلق إطلاقا، أمة دعوة وأمة إجابة. فأمة دعوة هي من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة بجميع الديانات كلها تسمى أمة دعوة. اليهود اليوم من أمة محمد وهم أمة دعوة، النصارى اليوم، البوذيون، الهندوس، أي الديانات فإنها تسمى أمة الدعوة. لكن أمة الإجابة هي التي نسأل الله أن يجعلنا منها، وهي التي جاءت سواد عظيم ومعهم، يعني في داخلهم. وكأن نفهم من أن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة الإجابة درجات، وليسوا على درجة واحدة، وأن بعضهم أكمل من بعض. وهذا الذي يدل على زيادة الإيمان ونقصان. فالـ70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم أكملوا إيمانا من غيرهم، ولهذا رفع الله درجاتهم وكان لهم من حساب. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم 70,000. هذه خصيصة لهؤلاء 70. وذكر 70 زيادة على الأمة مرادا به حث الأمة أن يجتهدوا في أن يكونوا من 70، صح وإلا لا؟ الأمة التي عظيمة نجت قيل ترى منها 70,000، هؤلاء 70 احرصوا أن تكونوا كمثلهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفاتهم لأجل أن نبحث عنها لنعمل ثم نكون مثلهم، يدخلون بغير حساب ولا عذاب. عندما ذكر 70 أيها الإخوة الذين يدخلون الجنة، أولا نأخذ مدلول 70. 70 هنا هل العدد للحصر أم أن العدد ليس مقصودا لذلك؟ من العلماء من قال ظاهر النص بالعددية، ومنهم من قال أنه ليس المقصود بالحصر. لكن إذا نظرنا جاءت رواية أن الله زاد نبيه مع كل 70,000، فيدل على أنها للتمثيل وللحصر. لا للحصر، لأن 70,000 وأعطاه مع كل 70,000، إذن هذه مقصود بها الحصر، وتحسبها ليس بالـ70 وإنما بالعدد الثاني، واضح؟ فيصبح الآن هي العدد. لكن كيف نضربها 70,000 في 70؟ هذا يدل على أن المقصود هذه العدد، ويدل على سعة رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أن الله أعطاهم من الفضل ومن المنزلة ومن المكانة ما لم يعطي غيره. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يدخلون الجنة بغير حساب، عندنا قاعدة أيها الإخوة، كل إنسان يحاسب على عمله، إلا أن الحساب ينقسم إلى قسمين: حساب يسير وحساب عسير، نعوذ بالله أن نكون منه. وعندما يحاسب الإنسان حسابا يسيرا، مقصودا به أيها الإخوة أن الإنسان يعرف بذنوبه، ألم تعمل كذا، ألم تفعل كذا، ألم تعصي في يوم كذا، ألم يقرر. لكن البلاء عندما يحاسب حسابا عسيرا، فيقال له: لماذا فعلت كذا؟ ولماذا عصيت؟ ولماذا خالفت أمر الله؟ ولماذا ولماذا تعنيف؟ وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، يعني لا ينجو يوم القيامة، لا بد أن يدخل النار، نعوذ بالله من النار. وبناء على ذلك صار الناس على قسمين، قوم يحاسبون حسابا يسيرا وآخرون يحاسبون حسابا عسيرا. في الحديث عن قضايا اليوم الآخر وتفاصيلها لا ندخل فيه حتى لا نتوسع. النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نعلم أن ربنا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر يجب أن نعلم أن قاعدة أن الله لا يظلم مثقال حبة من خير ولا يظلم مثقال ذرة إطلاقا، وإن تك حسنة يضاعفها ويكتب لدنه أجرها. وهنا أقوام لا يسألون إطلاقا وآخرون يسألون ويحاسبون. النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الصحابة هذه المعلومة ثم دخل بيته. الصحابة تعجبوا، أخبار جديدة، وفرحوا أشد الفرح. الصحابة لم يكن عددهم كثير رضي الله عنهم، فلما جاءت هذه المعلومة جلس الناس يتحدثون من هؤلاء ومن يكون، وكل يجتهد بعلمه. سبحان الله، هنا معنى لطيف جدا. ما هو؟ أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعلمون أن الصحابة أعلى الناس منزلا في زمنهم. فكيف يجرأ أحد أن يقدح؟ كأنه إجماع. واليوم أيها الأحبة نحن في حاجة إلى أن نتكلم عن الصحابة في هذا الزمن الذي بدأ الناس، ولعل الله أن ييسر دورة خاصة في الصحابة ويعدلها. الآن سميتها عقائد السلف في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. يؤخذ ماذا قال البخاري، ماذا قال ابن أبي بطة العكبري، يؤخذ ما قال الإسماعيلي الصابوني، ماذا قال أبي زرعة الحابية حاتم الطبري إلى غيره. أئمة السلف الكبار ماذا كانوا يتحدثون عن الصحابة؟ يعني اليوم وجد من يجرأ وطال لسانه عليه غمزا ولمزا وربما سخرية وتنقصا، وهم أولى بالتنقص والازدراء. ولهذا الآن الصحابة قالوا لعلهم الذين صحبوا محمدا صلى الله عليه وسلم. من أين جاء الصحابة بهذه؟ من التزكيات العظيمة التي وجدوها. لا تسبوا أصحابي، الله الله في أصحابي، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. كم عدد المهاجرين والأنصار؟ عظماء الصحابة هم هؤلاء الكبار رضي الله عنهم، ومع ذلك نجد من يلوكهم بلسانه، ويدل على أن هؤلاء هم أولى أن يتنقص. ولماذا قال ابن مسعود أولئك أصحاب محمد أبر هذه الأمة قلوبا وأقلها تكلفا وأعمقها علما؟ ثم يأتي بصفات عظيمة ثم يقول أولئك أصحاب محمد فاقدروا لهم قدرهم، يعني أمسكوا ألسنتكم عنهم لا بلمس ولا بغمز ولا بغيرة. ومن هنا قال أئمة الإسلام إن القدح في الصحابة على وجه العموم كفر وردة، وذلك لتكذيبه للكتاب والسنة. فإن الآيات والنصوص المتواترة جاءت بأي شيء؟ بالثناء عليهم. فكيف يجرأ من يجرأ على هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم؟ بعض الصحابة قالوا لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا. وربما نقول أيها الإخوة أولى من يدخل في هذا أولاد الصحابة، كأنه الصحابة رضي الله عنهم إلى ذنوبهم السابقة، فتذكروا ما كان عندهم من الشرك والربا وشرب الخمر والزنا والسرقة وغيرها، فقالوا أبناؤنا ولدوا على الإسلام ونشأوا في محاضن الإيمان والتوحيد، فربما كانوا أعلى منا منازل، لكن نقول هيهات هيهات، فلن يكون أحد أفضل من الصحابة الأولين، وذلك لقول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين السابقون الأول، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، دل على أنه الأوائل لا يسبقهم أحد كائنا، ونقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ويجب علينا دائما أن نحسن في الصحابة الظن، ولماذا قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، كل ما مضى من الصحابة قد غفر وانتهى، غفر بالتوحيد، غفر بالجهاد في سبيل الله، غفر بالعمل الصالح، غفر بالدعوة إلى الله عز وجل، إلى غير ذلك. وهذا يدل على عظم منزلة الصحابة. ولما ذكروا الأولاد الذين لم يشركوا، سبحان الله، يدل على فهم الصحابة لقضية التوحيد، ويعرفون خطر الشرك. اليوم أيها الأحبة، من يتحدث عن الشرك والتوحيد لأولاده؟ ربما نقول كم هي مناهج الدول التي تنتسب إلى الإسلام ما فيها حديث عن التوحيد ولا عن الشرك، لا أكبره ولا أصغره، وإنما اهتمام بالعلوم الدنيوية، يراد التطور، يراد التقدم، يراد التجديد، يراد ما يسمى كل شيء يتحدث بأمر الدنيا فقط، أما قضية التوحيد والإيمان والشرك وربما نقول الكفر والبدعة والنفاق، فالناس قد نزهوا عن ذلك كله، وهذا عين الجهل. وما أحوجنا أيها الأحبة إلى الاهتمام في أولادنا وبيوتنا في مسألة التوحيد تمكينا وتعليما. ولهذا قال الصحابة فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، ويعطينا أن الصحابة يعرفون خطر الشرك، فإن من يشرك لا يمكن أصلا أن يدخل الجنة، فضلا عن أن يكون من السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولما جاء بشيء نفهم منه أن السبعين ألف لم يقع عندهم شرك لا صغير ولا كبير، لأنهم أرقى الناس طبقة وأعلاهم منزلة، وهذا بالاتفاق. اليوم إلى الله المشتكى أيها الحبة، نجد أن عرى الإسلام تنقض عروة عروة. اليوم أصبح ينقض عرى التوحيد وعرى الإيمان وعرى العبادات وعرى أخلاق الإسلام، تنقض عروة عروة، ويصبح ينشأ في بلاد الإسلام من لا يعرف الجاهل. اليوم من المسلمين عندما تقول يا أخي قبر الرسول يلتفت يقول معروفا توخاب، ويريد يتبرك بقبر الرسول، يريد أن يتمسح، يريد أن يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم مدد مدد يا رسول الله، هذا نقضت عنده ولم يعرف الجاهلية ولم يعرف التوحيد. وقاعد عندنا كل من لا يعرف التوحيد فإنه متورط بالشرك 100%، وكل من لا يعرف الشرك فلن يعرف، لأنه لن يستطيع أن يميز بين الحق وبين الباطل. وهذا هو البلاء الكبير أيها الأخوة. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الصحابة يتكلمون وارتفعت أصواتهم في النقاش، وربما جاءوا بأقوال غير هذه. قد يقول الذين ماتوا على الجهاد في سبيل الله، قد يقول الذين سبقوا في الإسلام قبل غيرهم، يعني بدأ الناس يقولون يذكرون أعلى الأعمال الصالحة يتحدثون عنها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أخبرتنا بالسبعين ألف وها هي أقوالنا فما رأيت. هنا سؤال يعني وهو أدب في الطلب، إن ينبغي لطلاب العلم عندما يتناقشون في مسألة أن يعرضوا خلافهم على من هو أعلم منه حتى يصور، ولئلا يظن كل واحد أنه على الحق. لو ترك النفس كان كل إنسان يتعصب لرأيه ويقول هذا رأيي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قطع ذلك. وفيه من الفوائد أيها الإخوة أنه لا مانع أن يجلس طلاب العلم لمناقشة المسائل العلمية ثم يذكرون آراء. في كذلك من الفوائد وهي التي تحتاجها أن ينبغي لنا أيها الأحبة عندما نختلف في المسائل وفي الآراء والأقوال ألا تختلف قلوبنا. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اليوم طرحوا مسائل، لعلهم أصحاب محمد، لعلهم الذين ولدوا في الإسلام، لعلهم الذين ماتوا من السابقين، لعلهم الذين أسلموا كذا، ما صار بينهم شحنة ولا عداوة ولا غير. اليوم أيها الأحبة في العالم الإسلامي يختلفون على مسألة فروعية سهلة وتصبح قضية كبيرة يضلل الإنسان ويبدع من أجله. هل أضع يدي على صدري أو على قلبي أو أسدل يدي أو أضعها تحت السرة؟ ولئن كان الحق هو وضعها على الصدر لكني لا أضلل، أعرض عليه والباقي بيد الله، قبل الحمد لله، من قبل لست مطالب إلا أن يقبل من مقالي وكلامي. هل أخطب الجمعة بعصا أو لا أخطب بالجمعة بعصا؟ يوجد من المسلمين اليوم إذا كان يرى أن الجمعة لا تخطب بعصا فدخل وراء الخطيب خرج من المسجد، قال لا أصلي وراء لأنه مبتدع. هذا من الجهل. الصحابة اختلفوا وآراؤهم متباينة الآن، ومع ذلك في مجلسهم جالسون ما تنافرت القلوب ولا تقاطعوا وعرضوها على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه من الفوائد أيها الإخوة أن عقول العلماء وطلاب العلم في الاستنباط مختلفة، خاصة فيما لم يكن فيه نص. أما إذا جاء نص ما لأحد أن يخالف ولا نقول له استنبط مع وجود النص. ولذلك وجد عندنا أيها الإخوة الخلاف بين المذاهب اليوم. أليس عندنا مذاهب الحنابلة والشافعية والمالكية والأحناف؟ خلاف بين العلماء ومع ذلك خلاف محتمل، فلا يضلل كل عالم برأيه. فعندما أقرأ في كتب الأحناف وأقرأ في كتب الشافعية لا يقول المذهب المخالف كيف تقرأ في كتب هؤلاء بالمبتدعة أو ضلال، ليس له حقا، بل هذا من الخلاف الذي سائغ في الأمة ولا ينكر أبدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الرسول كأنه قيل خلافكم ينتهي بعد كلامي، لا حاجة لأحد أن يبقى على رأي. ونجد أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء. هنا يحب دخول الصحابة في هذه المسألة في الكلام عن السبعين ألف، هل هو من ادعاء علم الغيب والدخول في أمر لا يمكن الوصول إليه، أو نقول أنه من الأمور التي يمكن أن يصل الإنسان إليه ويستنبطها؟ ماذا نقول؟ واضح السؤال ولا لا؟ بيت خاشعين يعني؟ الآن عندنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدد 70. 70 هذا غيبي بحت، ما يأتي الإنسان يقول وأنا أجتهد يوجد إن شاء الله أكثر منهم 100,000. أنت كاذب، ما نقبل منك لأنك تدعي علم الغيب. واضح؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 70 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، هذا غيبي، كيف يدخل الصحابة بآرائهم؟ ها؟ نعم، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لم يدخلوا في أمر غيبي لا يمكن، لكنهم عرفوا أنهم 70,000 ارتقوا على الناس، وهم يعلمون أن الصحابة قد ارتقوا، والأولاد الذين ولدوا في الإسلام أرقى الناس وغيرهم السابقون الأولون، فما هو مدمن بالادعاء علم الغيب، بل هذا من الخلاف الذي نسميه يمكن أن يحتمل الرأي فيه، ولا مانع من الاجتهاد والبحث. لماذا بحث الصحابة؟ أن يترتب عليه دخول جنة بغير حساب ولا عذاب، ويكون من العلم الذي يمكن أن يستفاد منه ولا إشكال فيه. وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذا الوصف: لو تكلم من تكلم قلنا دخلت في علم الغيب لا مستعد، ليس لك حق. فوصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات، قال: هم الذين لا يسترقون. سبحان الله، وأنا أتأمل: لا يسترقون، لا يكتبون، لا يتطيرون، وعلى ربهم. كل هذه الصفات تنبئ عن تعلق القلب بالله التعلق الصادق. اليوم نحن في حاجة إلى هذا التعلق، اليوم نحن نعيش مجتمعا ماديا يراد إسقاط الغيبيات، ويراد إضعاف التوحيد في النفوس وتعظيم الرب وإعطائه منزلته سبحانه وتعالى. ومن هنا جاء من ينادي: لماذا أنتم تربطون أنفسكم بأمور؟ وجد من الناس من يكذب بالعين، يكذب بالسحر، يكذب بالجن، فلا يريد أن يؤمن إلا بشيء محسوس. يقول: أنت مريض، ما في علاج إلا أن تشرب لك حبوب وتأخذ هذه. قلت: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ضع يدك على الذي يألم جسدك، راسك يؤلمك، ضع. ثم قل: بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، قلها 7 مرات تشفيك الله. يعني ينظر إليك يضحك، كان أمر غريب، يعني إيش دخل هذه الحالة؟ هذا يدل على أن الناس لم يتعلقوا بالله حق، وإلا لو صدقوا مع الله سبحانه وتعالى لوجدوا ثمار ذلك التوحيد سلوكا عمليا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يسترقون. لا يسترقون أي أنهم لا يطلبون أحدا يرقيه، وكأنه معنى لطيف. سبحان الله، أنا أعجب. كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يربط الصحابة بالتعلق بالإله تعلق كامل بالرب، وهذا التعلق أيها الأحبة الذي نسميه التعلق بالإله ما يريدك أن يمن عليك أحد من الخلق كائنا منك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رب الصحابة أن لا يسألوا أحدا شيئا أبدا، لا تطلب من أحد من الخلق شيئا. فأخذ الصحابة يقول الصحابي: إن كان ليسقط صوت أحدنا وهو على بعيره وأخاه يمشي في الأرض، ما يقول لأخيه أعطني صوتي أو نومي، ينزل من البعير ثم يأخذ ويسقط. اليوم عندنا كثير، الله لا يهينك، ذاك الله خير، أحسن الله إليك، سبحان الله، ليش؟ حتى لا يمن عليه أحد من الخلق. الشخص اللي أعطاك سيأتي يوما من الأيام يقول: نسيت، طلبت منك، طلبت مني وأعطيتك، أخذت إلى غيرك، اقطع هذه العلاقة. وطلب الرقية أيها الحبة فيها سؤال للمخلوق، وفيها ضعف بين يدي المخلوق الذي الله خالقه، والله هو الذي أقدره، ليس منه شيء أصلا. يعني الآن عندما نجد القارئ يقرأ، ما هو منه أصلا؟ الله الذي وفقه، الله الذي جعله يحفظ القرآن، الله الذي جعله ينفذ، الله الذي جعله الشفاء، منه ليس من المخلوق، والشفاء ليس منه أصلا، إنما هو من سببية ماذا؟ القرآن، والقرآن من الله عز وجل. كأنه يقال: لماذا تضعف أمام الله؟ وهذا الحكم أيها الإخوة يعطينا أن الإنسان لا يسأل أحد، وكأنها سنة، السؤال فيه مذلة، سؤال إيش؟ فيه مذلة بالاتفاق. والإنسان ينبغي له ألا يذل نفسه، بل يستغني بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابي قال: يا رسول الله، إني أصبت بأمراض لم أجد لها علاج. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم، ما قال لها بالقرة ولا حقا قارئ. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: استرقوا لآل جعفر فإنهم تسرع لهم العين. هذا يدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، هذه مشكلة. وهذا يعطينا أيها الأحبة أن ترك طلب الرقية من كمال التوحيد. اليوم أيها الأحبة نحن مطالبون أن نسأل، واحد ظل الطريق ما يقول كان الصحابة لا يسألون أحد، يقعد يدور يدور يدور لين ينتهي بنزيمه ومويته، يقول: والله أنا متوكل على الله، أنا أقول ما في شيء. ومثله كذلك سؤال عن مسائل العلم، واحد يجهل الحكم فيقول: الرسول صلى الله عليه وسلم نهانا عن السؤال، فأنا لا أسأل، هي صلاتك ما هي مضبوطة. قال: ولو كان متوكل على الله بس. وهذا نجد عند العوام خطير جدا، يقولك لا تسأل تتورط، يورطك الشيخ بفدية ولا دم ولا إعادة عقد زواج، الله أرحمه دار عن القلوب، ترى الله ما هو يهمه، ما يهمه ذات الفعل، أهم شيء قلبك نظيف بس. هذا كلام باطل، بل لابد من سؤال أهل العلم، ولا إشكال في ذلك. ويدخل أيها الحبة، هناك أسئلة تجوز، ما في مشكلة، الذي أصابته جائحة وحاجة أو جائحة، ما في مانع يسأل. لكن من سأل أموال الناس تكثرا، نعوذ بالله، ومن سأل أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. ولهذا ينبغي الإنسان ألا يذل نفسه لأحد. جاء في بعض ألفاظ الحديث والحكمة وهي في الصحيح: لا يرقون ولا يسترقون. لا يرقون يعني بمعنى أنهم إيش؟ لا يرقون الناس. لكن قال العلماء إن هذه الرواية صحيحة وشاذة، وذلك لدلالة النصوص الشرعية المتنوعة على الأمر بأي شيء بنفع الناس ورقيتهم، وأنه لا إشكال في ذلك يجوز للإنسان أن يطلب الرقية ولا ينكر عليه أبدا، وهذا هو الصحيح. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتوون. الكي هو نوع من العلاج، وإن كان الطب الحديث ما يحب الكي ولا يرضى، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنا إن يكن الشفاء ففيه ثلاثة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ شرطة محجم ولعقة عسل وكية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كره الكي، كره الكي. وينبغي أن نعلم أيها الأحبة أن الكي وكذلك الرقية هو من الأسباب الجائزة. الرقية سبب شرعي، والكي سبب كوني. وقد نقول أن الكي سبب كوني وشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، لكن الكي يمكن أن يعالج به الكافر، ما في مشكلة ويبرأ. ويعتبر الكي من العلاجات الطبيعية التي يجوز للإنسان أن يستعملها. وهنا قال الآن يعني ولا يكتوون، يعني لا يطلبون أحدا أن يكي. فلو جينا نقول هل يجوز للإنسان أن يكي نفسه، هل يجوز له أن يكني نفسه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكره الكي، فدل على أن ذات الكي نفسه لا ينبغي. قيل لأنه من المسلح، لأن الكي يغير معالم الإنسان، فعندما يقوى الإنسان نقول في يده أو في ظهره أو في غيره يوجد. ولهذا كان الناس في السابق إذا جاءوا للحج تعرف مناطقهم بالكيات التي في رقابهم وفي قبورهم وفي صدورهم وفي غيرهم معروف، وبعضها يبقى تشويه واضح في جسد الإنسان. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كره الكي، وقالوا كذلك كراهيته لأنه من التعذيب بالنار، والذي يظهر أنه إذا كان نوعا من العلاج فلا إشكال، لكن ينبغي أن لا يكون الكي والوسم في الوجه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى حمارا قد وسم في وجهه لعن من فعل هذا. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يتطيرون. تطير أيها الأحبة هو نوع من التشاؤم، والإنسان مأمور يتعلق بالطيور وبالأزمان وبالعدد وبالألوان وبالهيئات. سبحان الله، عجب عندنا، كل طائفة عندها تشاؤم بعد شيء معين. هذا يدل عليه أن التطير مش من أمر الجاهلية، ليس من الإسلام في شيء. كانت العرب تتشاءم بالطيور كالبومة والغراب، والنصارى يتشاءمون بالعدد رقم 13 لا يسمون إذا صار طوابق في فنادق ولا غيره ما في رقم 13 إطلاق، حط 12 14 يقفزوا يعني يتشاءمون بذلك. وفي الشهور العرب تتشاءم بشهر صفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صفر ما في تشاؤم. وتجد الآن بالهيئات بعضهم إذا فتح محله وجاءه رجل أعرج ولا يعني مريض ولا غير سكر قال هذا اليوم ما هو مقبول، إيش دخل هذا؟ ويتشاءمون بالألوان، يتشاءمون على خلاف. وسبحان الله أجد عجب أيها الإخوة الناس، وموجود عندهم اللي يسمونه علمها الدورات الجديدة اللي ما لا لا غير لمدي لا غير عندهم علم الدورات اللي يسمونها معرفة الخطوط، معرفة الأشكال، معرفة الألوان، معرفة كذا، ويسألك مباشرة إيش لونك المفضل، تقول كذا يقول أخلاق كذا أخلاق كذا أخلاق كذا، يعرف إيش لون اللي ما تحبه أبدا يتشائم منه، ويصبح الناس في فهمهم لقضية الشؤم في اللون أو في غيره مختلفون، ليسوا الناس في السواسل، والله جعل الناس قدرات. الخطير في قضية التطير أن الطيرة هي ما أمضاك أو ردك، هذه الطيرة المحرمة، ما أمضاك أو ردك هو الذي لا يجوز. فالعرب في الجاهلية يطلقون طائرا فإن ذهب جهة اليمين فرحوا وإن ذهب جهة الشمال. ونجد أيها الأحبة اليوم في المباريات في الاحتفالات الرسمية يطيرون حمام أبيض، يعتقدون البياض له فأل، لكن لو جاء إنسان طير حمام كلها أسود تشاءم، وما يدري ما له دخل الطير ضعيف مسكين ما يعرف شيء ما له دخل، مع ذلك قلوبهم متعلقة في المضي أو الرد، هذا من جهل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الطيرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الفأل ويعجبه الفأل ويكره التطير وينهى عنه، والسبب لأن الطيرة فيها سوء ظن بالله عز وجل، وما كان من سوء الظن فلا يجوز الإنسان إطلاقا أن يكون في قلبه حول هذه الأمور. لعل الشر يكون الدرس القادم هو آخر درس، يعني وجود الاختبارات الجامعة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. باقي دروس. لا ما نقدر، خلينا نكملها 30 بس. عنده 30 30 درس. صار سنضطر يعني في المستقبل ما نتوسع ولا نحتاج، وإن كنت يعني أريد الدروس تكون يعني يمكن الإنسان يستفيد منها في عرضها، في محاضرة، في درس، في يعني يكون دروس متعددة أنفع لما يخدم. كل حديث في درسين أو ثلاثة، كل مكان متوسع يعتبر منهج يعني يستفيد منه الإنسان لنفسه. وأن الحديث واردة كثيرة متنوعة وفيها دروس وعبر كثيرة. وقفنا على أي درس؟ ها؟ ما أدري هل ذكرنا أيها الأحبة مسألة أن الواجب على العلماء إرشاد الوعاظ، ذكرنا؟ جيد. من الدروس كذلك أن الإيمان مركب من شعب متفاوتة، أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، فصارت شعبه تكبر وتصغر. ومن الدروس كذلك وهي مسألة تتعلق بقضية العددية، هل العدد مقصود لذاته؟ 60، 60، 70 أم أن المقصود بيان أن شعب الإيمان كثيرة؟ هذه المسألة فيها خلاف. ومن هنا قيل أن لما جاءت الروايات 60 و70 قال إذن يدل على أن العدد ليس مقصودا لذاته، وإنما المقصود بيان كثرة شعب الإيمان. ومن الوطائف أن أئمة الإسلام رحمهم الله تعالى ألفوا كتبا تتعلق بشعب الإيمان على هذا الحديث، ومن أعظمها كتاب الإمام البيهقي، وكذلك كتاب الحليمي رحمه الله، كلها تتعلق بشعب الإيمان. كذلك من الدروس أيها الإخوة أن المواعظ مكانها سببها إذا وجد، أو موقعها سببها إذا وجد. ما المقصود به؟ قلنا سابقا أن أعطيناكم درس أن المواعظ ليس محلها المساجد، صح؟ كتبنا هنا الآن النبي صلى الله عليه وسلم يعظ في وقته، ووجد أخاه يعظه عن الحياة، وجد الوقت لا، وعظ في المقبرة ما في مانع، وعظ في السوق ما في مانع، من غشنا فليس منا، وعظ في البيت ما في مانع. فإذا وجد السبب وجدت الموعظة. اليوم خطأ عندنا كبير جدا أن الموعظة في المسجد. لكم مثال بسيط أيها الإخوة، في بعض الزواجات، في بعض المناسبات، في بعض الأفراح، عقيقة يأتي شخص طالب علم يلقي كلمة قصيرة، ما هو شرط، وأنا أعتب على بعض الأحبة إذا جاء مناسبة عامة جلس للساعة كان يلقي محاضرة، الزواج فرح وأنس وحديث وعلاقات ومصافحة وتآلف وتراحم وسؤال الناس بعضهم عن بعض، خذ كلمة 10 دقائق 5 دقائق يكفي، ثم نوع كلمة قصيدة قصة ثم تنتهي وخلاص، اجعل الناس يألف بعضهم. اليوم من الناس من إذا جاءت الموعظة في وقتها قال ايش؟ قلبتها مسجد ولا جالسين في خطبة جمعة اليوم؟ هذا جهل. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لقي الرجل يعظ أخاه مباشرة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من الدروس أيها الإخوة أن المواعظ قد تكون لأفراد وقد تكون لجماعات. موعظة الجماعية ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، والموعظة التي خاصة يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابي يعظه ويذكره. وعندما يعظ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، يا معاذ إني أحبك ألا تدع دبر كل صلاة. كذلك من الدروس أيها الإخوة أن المواعظ ليست مرتبطة بالرقائق فقط، وإنما من الوعظ النصيحة، من الوعظ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من الوعظ دعوة إلى الله عز وجل. وأن الموعظة لا مانع أن تشتمل على شيء من الأحكام عملية أو قولية أو اعتقادية، ما في مانع. فلماذا تحصر الموعظة على أنها مجرد رقائق فقط؟ هي جزء منها ولا إشكال فيها. كذلك أيها الأحبة من الدروس أنه يجب أن يكون بين الإخوان الوعظ الصادق الناصح. اليوم أيها الأحبة أشاهد الموعظة الفاضحة، الموعظة المسقطة، الموعظة المهلكة، الموعظة المنفرة، الموعظة التي فيها حظوظ النفس والبروز، وهذا نعتبره من الخطأ الكبير. ما أجمل أن يكون الوعظ صادرا من القلب صادقا الإنسان، هذا هو الواجب أن يتحلى به الإنسان. اليوم نشاهد مصائب كبيرة للوعظ، فهو لا يريد نصحك وإنما يريد فضيحك، يريد إسقاطك، يريد أن يعتدي عليك، يريد إذلالك إلى غيره. نقول هذا كله مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. كذلك من الدروس أيها الأحبة أن الحياء المحمود لا يأتي إلا بالخير. ما ذكرنا سابقا الحياء ينقسم إلى قسمين، حياء ممدوح وحياء مذموم. الحياء المذموم تأتي الإنسان عنده مشكلة تقول روح اسأل، قال يا أخي هذا ما هو حياء يمدح الإنسان، وقع خطأ في عبادته، ما يدري كيف الطريق، ما يدري كيف يعمل، يقول أنا أستحي روح أتصل على شيخ أسألني ولا ماني رايح. نقول هذا حياء مذموم، لكن الحياء الممدوح خير كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير. من الدروس أيها الإخوة أن ترك الحياء من خصال المنافقين وليس من خصال أهل الإيمان. نعوذ بالله، منافق لا يستحيون أبدا. ما قالوا لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز من الأذل، هل هذا دليل على حيائهم من الله أو من رسوله؟ الله رد عليهم وأكذبهم أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين، وليس من صفات أهل الإيمان أنهم أبدا لا يتحلون بالحياء. كذلك من الدروس أن النبوات كلها والرسائل السماوية جاءت بالأمر بالحياء والأخذ به. وهو جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدركت من كلام النبوة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فدل على أن كل الأنبياء كانوا يأمرون بالحياء، وأنه من الصفات الفطرية، الصفات الشرعية، من الأخلاق النبوية، أخلاق أهل الإيمان ينبغي أن يتحلى الناس به. كم درس؟ 29 يكفي 29 خلونا نقف على وجهك. طيب اقرأ لنا في دروس يعني خلونا. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلنا في الدروس رد على فوائد المرجئة صح؟ من أعظم الأحاديث رد على طائفة المرجئة لأن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، أعمال قلبية وأعمال سميها جوارح. نعم. أحسن الله إليك. أنا قلت لكم واحد مريض عند الصداع أو قلبه يوجع قلت حط جوالي في صدره بس قلتي حط الجوال وقال الحمد لله جزاك الله خير على الجوال طابع هذا سبب كوني لا لا لا هذا ليس سبب هذا ما هو سبب شرعي لا أمر الشارع به ولا كونا جعله الله شفاء واحد مريض قلت له كل تراب كل تراب قال ما شاء الله جزاك الله خير انا قلت ايش دخل التراب ما هو علاج لكن عند الصداع قلت خذ بنادول سبب كوني ما في معنى عندك كحه قلت خذ لك علاج شراب ما في مشكله ما يدخل ما يستعمل اطلاقا هذه لا سبب لا كوني ولا شرعي نعم الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أخرجه البخاري. حديث أبي موسى رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. أخرجه البخاري. هذان الحديثان نأخذ إن شاء الله منهما قريبا من 20 درسا. أول الدروس أن الإسلام درجات كما أن الإيمان الذي في القلب درجات وأخذناه من قول أي الإسلام خير أي الإسلام أفضل. من الدروس كذلك أن الإسلام يزيد وينقص فالإيمان إذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وكذلك الإسلام يزيد وينقص أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا معناه المسلم الكامل فمن لا يسلم الناس من لسانه ولا يده يسمى مسلما ناقصا. من الدروس كذلك أن الإسلام يتعلق بالأعمال الظاهرة والإيمان متعلق بالأمور الباطنة وذلك عندما يجتمع الإسلام والإيمان فإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كل هذا قلبي والإسلام هو شهادة لا إله إلا الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة كلها أفعال وأعمال ظاهرة ولهذا جاءت تطعم الطعام هذا ظاهر تقرأ السلام هذا ظاهر وتمسك لسانك ويدك عن الناس هذا ظاهر. كذلك من الدروس نقول أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من أحرص الناس على السؤال عما ينفعهم الله به في الدنيا والآخرة وأعجب عندما يقول الصحابي أي الإسلام أي الإسلام خير يا رسول الله. ومن الدروس كذلك أيها الأحبة أن الصحابة يحرصون على ما يرتفعون به في الدنيا وفي الآخرة فيسألون، أما نحن فنسأل عن أمر الدنيا. يوم الناس يتصلون إيش حكم الأسهم شركة كذا إيش رأيك يا شيخ، ما في أحد يسأل عن عبادة وعن صلاة وعن طاعة إطلاقا إلا إذا تورط، ما يسأل عما يرفعه الله، إنما يسأل عن عمل ربما لا يؤجر عليه. أما الصحابة فهم يسألون عن الأعمال التي ترفعهم فوق، يريدون أن يعملوها. أما نحن فلا نسأل إلا عن زلة وقعنا فيها أو عن أمر يرفعنا في الدنيا فقط، يسأل عن ما في مشكلة. كذلك من الدروس أن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ربما سأل واحد منهم وربما سأل جماعة منه، يعني يدل على أن الصحابة هذا همهم جميعا. والدليل على الحديث الثاني قالوا يا رسول، قالوا يا رسول الله، قالوا ما قال واحد، في الأول سأل واحد وفي الثاني سألوا مجموعة رضي الله عنهم. من الدروس كذلك أن السؤال عما ينفع العبد في الدنيا والآخرة لا يعاب عليه بل يرتفع به الإنسان. اليوم بعض الأحبة تقول يا أخي ورا ما تسأل في الدرس، لا أخاف يضحكون علي ولا أسأل سؤال ولا يصير مضبوط، خلي ساكت أحسن، صح ولا لا؟ عندي سؤال لكن ما يقدر يتكلم يقول مثلا ما أخاف يضحك، هذا غلط. الصحابة يأتي كل الرجل يا رسول الله أيها الإسلام، الصحابة جلوس بين يديه ولا إشكال في ذلك. كذلك من الدروس أن المسلم يجب عليه دائما أن يحس بإخوانه المسلمين الفقراء وحاجته. من أين أخذنا من قوله صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام؟ اليوم أيها الأحبة نعرف عندي جيران أرامل، جيران أيتام، عندي فقراء أعرفهم، بل من أقاربي ولا أدري عنهم، وهذا من الخطأ. بل نقول في بعض الأحيان هذا دليل على نقص الإيمان الذي في القلب. من الدروس كذلك أن إطعام الطعام ليس من شرطه أن يكون على الفقراء. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة، وسيأتي صور الإطعام. طبخت طعام جيد، ما في ما نحط لك في غبارة ولا في بادة ولا في صحن، عطه جار، عطه قريب، عطه، ما في مشكلة. إطعام الطعام جاء مطلق عام. ومن الدروس كذلك أن إكرام الضيف جزء من الإسلام، وبكرام الضيف هو إطعامه وأن يعطى كرامته، بل هو واجب عليه. اليوم نحمد الله، الله فتح على الناس الدنيا وغيرنا. في السابق كان الإنسان يطوف ولا يدري أين يذهب، فيجب على الناس أن يطعموه، ليس لهم خيار. من الدروس كذلك أن إهداء الطعام للجيران والأقارب من شعب الإيمان، شعب الإسلام. إهداء الطعام للجيران وللأقربين من شعب الإيمان. أنا أسألكم أيها الأحبة، أنتم جيران، هل وجدت جار قرع عليك وعطاك كتف ولا عطاك الحمى ولا عطاك شوي رز ولا قرصان ولا اللي هو الطعام؟ بعض الناس لو كره قالوا شيء، قال والله انا طابخ، قال يا اخي المبرة قدامك الله لا يهنيك ولا شيء، ماني فقير تعطيني اصلا، صح ولا؟ هذا غلط كبير جدا، غلط كبير. ولهذا نفوسنا متنافرة لم تأخذ بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سأل النبي أي الإسلام أفضل، قال تطعام الطعام، ماذا للفقراء؟ ما خسره النبي صلى الله عليه وسلم بالفقراء، نشر الطعام بس. ولو أحيى الناس هذه السنة والله تعالى فاتقلوه. النبي صلى الله عليه وسلم قل لو أهدي إلي كراع، كراع قبلته. كيف إذا أهدى لك طعام طيب ونظيف وشيء نجد عجب اليوم عند الناس. كذلك من الدروس أن الإسلام أمر بكل ما يكون سببا للتآلف والمحبة. من أين؟ إفشاء السلام وإطعام الطعام، كلها ترى سبب للتآلف. وابتهاد وتحاب هذا سبب للتآلف وذاك سبب. كذلك أيها الأحبة يعطينا أن كل من هذين العملين وهو إطعام الطعام والسلام من أسباب دخول الجنة. وكذلك هما سببان من الوقاية من النار. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. نفكي واقع أيها الحبة، ندخل السوق، ندخل بقالة، ندخل المخبز، تنظر لوجه الإنسان ما تعرفه في طاقة الرأس، عطنا خبز بريال، عندك لبن، وين السلام عليكم؟ رسول يقول أفشوا السلام وانشروه. عندنا ما في إطلاق. مخالفة الحديث صريحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال تقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. إيش اللي يجعلك ما تنشر السلام؟ فربما يغلق عليك طريق من طرق الجنة وهو السلام، والناس بحاجة إلى ذلك. كذلك من الدروس أن الإسلام لا بد أن يكون ظاهرا في الأمة والمجتمع بشعائره. وش من شعائره؟ إفشاء السلام، إطعام الطعام، الصلاة إلى غيرها، هذه شعائر الإسلام. كذلك من الدروس أنه يجب على المسلمين أن ينشروا سنة السلام تأسيا بنبيهم صلى الله عليه وسلم. دخلت الفصل سلم، دخلت مجمع الناس سلم، دخلت بقالة سلم، يجب أن تنشر هذا وتنشر بصوت مرتفع ما هي ثاني عين حتى يستحي الإنسان منه. ودخلت المسجد ما في مشكلة السلام عليك، دخلت الصف تسلم على من حولي السلام عليك، حتى أن الإنسان يسلم على المصلين ما في مشكلة. أنا لو دخل إنسان ونحن نصلي قال السلام عليكم، فإن من السنة بسط اليد إشارة إلى الرجل، وأنت في صلاة تعد من يقولنا لا يسلم. لكن الإنسان وجه لوجه ولا يسلم، هذا نسميها مصيبة. كذلك من الدروس أيها الأحبة نسيت يعني إذا سأل حاجة ليش؟ لا هو ينهى عنه لكن في المسجد بس، هذا ليش؟ لو سأل ضالته في المسجد قلنا لا رد الله عليه، لما أذكر شيء إذا وجدت جبل، بس لابد يكون صحيح. من الدروس كذلك أن هذه الحقوق تكون للمسلمين عامة، عرفتهم أو لم تعرف. كذلك من الدروس أن الأمة المسلمة واحدة لا يفرق بين أفرادها. اليوم أيها الأخوة تدخل المحل، محل فيه هندي، وأنا مسلم عليه. طيب أخوك المسلم قال يا أخي أخوي ولا ما هو أخوي، ما هو من ديرتي ولا بعض الناس يقول ما هو من ديرك، ما هو على دينك ولا يخيبك ولا شيء. هذا غلط. من يقول مدى مسلم يجب أن تسلم؟ ولا عبرة بلون ولا بلد ولا منطقة ولا غيرها، يجب أن نشعر. كذلك من الدروس أن الواجب علينا نشر المحبة والألفة بكل وسيلة شرعية، كل ما يكون سبب لألفة المسلمين ومحبتهم يجب أن ننشره. من الدروس كذلك أن من الأعمال ما يكون سهلا يسيرا ويكون سببا لدخول الجنة. سبحان الله، عجبت السلام صعب، بس حرك لسانك، مش خسران شيء، نركب الطائرة ولا نسلم لا على المضيف ولا على اللي جنبي ولا شيء. تلقى الواحد جالس مقترب يناظر هذه يبغى يسلم عليه، والثاني ناظر هذه يسلم عليه، وتنزل من الطائرة لا سلم بعضهم على بعضهم، الطائرة كلهم مسلمين، شو خليك ما تقول السلام عليكم؟ بل اني اعجب الان عندما تسلم كل اللي ناظر شو الله يسلم، شو هذا صح ولا لا؟ حتى انا نجد عجبي وليك، وندخل المستشفيات وندخل الاسواق تسلم اللي معك ماشي عارفه، والله ما اعرفه، ليش تبغى تسلم؟ ليش تسلم عليه؟ هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وروي في الآثار أنه يأتي على الناس زمان لا يسلم الرجل إلا على من يعرفه فقط، ومن لا يعرف لا يسلم عليه. كذلك من الدروس كذلك ذكرنا أن شعب الإسلام بعضها أرفع من بعض، وعندنا شعب الإيمان عليها لا إله إلا الله وأدناها أفضل عن الفريق، شعب الإسلام لا إله إلا الله، الصلاة، الزكاة، الصيام، ثم من شعب الإسلام إطعام الطعام، كذلك إفشاء السلام. كذلك من الدروس أن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه ويده أن يصيب به أحد. ومن الدروس كذلك أن ضرر اللسان في بعض الأحيان أقوى من ضرر اليد. بودي أن تضربني بيدك ولا تطلق علي لسانك بلا خلاص. ولهذا تجد سبحان الله قذف المحصنات من أعظم الذنوب، ويجلد وأولئك هم الكاذبون وصفهم الله بذنب، ومع ذلك ضرب اليد سهل مما يدل على خطر. ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه، بدأ باللسان قبل. كم خذنا من درس؟ يكفي بس خلاص، نكف على هذا عشان على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك، ونسأل الله أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا.